بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس الثامن من الدروس المتعلقة بمادة القدر لبرنامج التأصيل العقدي. وكنا في الدرس الماضي تحدثنا عن الاحتجاج بالقدر وعن ما يتعلق بمحاجة موسى وآدم عليهم الصلاة والسلام، ثم ذكرنا بعد ذلك معنى الحديث النبوي لا يرد القدر إلا الدعاء. وعندنا اليوم مسألة جديدة، وهي بعنوان هل الإنسان مسير أم مخير؟ هل الإنسان مسير أم مخير؟ هذه المسألة في الواقع تذكر على اعتبار ما يتعلق بالقدر، وهل الإنسان في بمعنى حين نقول مسير بمعنى أنه مجبور على أعماله وليس له خيار ويساق سوقا بدون أن يكون له اختيار إلى ما يعمله ويؤديه، أم أنه مخير لا قدر عليه، لا قدر سابق بالنسبة له ولا مشيئة لله تبارك وتعالى فيه وما إلى ذلك. الواقع أننا إذا نظرنا إلى النصوص الشرعية يتبين للإنسان أو يتبين للمسلم أن الإنسان مخير باعتبار ما وهبه الله تبارك وتعالى من الإرادة والقدرة، وهذه الإرادة والقدرة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها هي بها يتخير الأفعال ويفعل ويترك ويفعل ويترك من خلال هذه الإرادة. وهذا أمر لا يحتاج منا أن ندلل عليه، فكل إنسان يعرف ذلك من نفسه بأنه يفعل هذا الشيء أو لا يفعل هذا الشيء. فهذا الإنسان باعتبار ما خلقه الله تبارك وتعالى عليه وما خلق فيه من القدرة على الاختيار بين الأفعال أو تركها، في الواقع هذا هو الأمر الذي على ضوئه كلفه الله تبارك وتعالى بالأوامر والنواهي، على ضوء هذا الأمر كلفه الله تبارك وتعالى بالأوامر والنواهي. ولو لم يكن مخيرا بهذا الاعتبار لما أمكن تكليفه بأن يقال له صلي وصم وحج وزكي وجاهد ووحد الله تبارك وتعالى وانتهي عن هذه النواهي المحرمة كالزنا، شرب الخمر، والربا ونحو ذلك. فهذه كلها هذا الاختيار وهذه الإرادة هي مناط التكليف بالنسبة للإنسان، فهو بهذا الاعتبار الإنسان مخير، بهذا الاعتبار الإنسان مخير حين نقول إنه مكلف، وهو حين كلف لأن له قدرة على الفعل والترك. والله تبارك وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، يعني يؤمرون وينهون، ثم يتميز أناس منهم بالإحسان والعمل الصالح، وأناس نسأل الله العافية يرسبون في الامتحان فلا ينجحون فيه فلا يأتون بالعمل الصالح ولا يتجنبون المحرمات. وإذا نظرنا من وجه آخر فإن الإنسان غير مخير باعتبار، وهو أنك إذا نظرت إلى إرادته ومشيئة الإنسان أنها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، أنها تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما. فهو بهذا الاعتبار غير مخير، إنما هو تابع في مشيئته لمشيئة الله تبارك وتعالى، وتابع في إرادته إلى إرادة الله تبارك وتعالى، ولا يقع منه فعل ولا تتحقق منه إرادة إلا وهي تابعة لإرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. فمن هذا من هذه الناحية يمكن أن نقول إنه غير مخير، يمكن أن نقول إنه غير مخير، يعني بأنه مسير. ولكن هذه الألفاظ في الواقع، هذه الألفاظ كلها كلمات غير صحيحة ولا تنبئ عن المعنى الصحيح، لأنها تتضمن معاني باطلة، تتضمن معاني باطلة. فإن كلمة مسير تعني أنه مجبر، أنه مجبر وليس له قدرة على أن يفعل ولا على أن يترك. لماذا؟ لأنه مجبور، والمجبور كما لا يخفى هو من سلبت إرادته وأجبر على الفعل بدون أن يكون له فيه إرادة. فهذا في الواقع هذا المعنى وهذا التعبير غير صحيح بالنسبة للإنسان، بالنسبة للإنسان. فإنه لا يعني إذا عبرت بكلمة مسير فأنت تعطيها هذا المعنى، فكأن الإنسان مجبور، والحقيقة أن الإنسان غير مجبور. فكلا التعبيرين، يعني حين تقول مخير بإطلاق ومسير بإطلاق، فيه إشكال، لأن كلمة مخير كما سبقت الإشارة تفيد أنه لا إرادة لله تبارك وتعالى فيه، وكلمة مسير تفيد أن الإنسان مجبور. ولكل واحدة من هذه الإطلاقات إشكال. والكلمة الجبر والتسيير بمعنى أنه مجبور هي كلمة ذكرها أهل العلم واستنكروها، استنكروا استخدامها بأن يقال الإنسان مجبور. يقول أبو بكر المروذي رحمه الله تعالى، يقول: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: رجل يقول إن الله جبر العباد، فقال: هكذا لا تقول، وأنكر هذا وقال: يضل الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يعني بذلك أنه يقال أضله الله ويقال هداه الله، ولا يقال جبره على المعصية أو جبره على الطاعة. فإن كلمة الجبر كلمة في الشرع مستنكرة، مثلها مثل مسير، مثلها مثل مسير، لأن معنى مسير مجبور. كذلك روى الخلال بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال: أنكر سفيان جبرا وقال: الله عز وجل جبل العباد، الله عز وجل جبل العباد، يعني يقصد بذلك أن الله جبل العباد، يعني أنهم خلقهم مجبولين على أفعال. فمنهم المخلوق مجبول على الشدة والقوة والعنف، ومنهم من هو مجبول على الرقة واللين والهدوء، ومنهم من هو متوسط بين هذا وهذا، ومنهم العجل، ومنهم الوني الذي يعني يتأنى في الأشياء، وهكذا. فالله تبارك وتعالى جبل عباده على ما شاء. وكذلك يقول بقية: سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر، فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يقهر، من أن يجبر أو يقهر، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل، يعني يجبل العباد على ما شاء ويجبل عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي، يعني شارحا للمسألة ومبينا لها بكيفية أكبر. يقول: ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن يعني الألفاظ الموجودة في الشرع، القضاء والقدر والخلق والجبل، فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظ معي أخي المسلم أن السلف كانوا ينتبهون للألفاظ ويستخدمون الألفاظ الشرعية ويتجنبون الألفاظ التي قد يكون فيها معاني باطلة، يعني يكون فيها معنى صحيح من وجه ولكن تحتمل لمعنى باطل فيتجنبونها. والألفاظ الشرعية هي تأتي على المعنى الحق أو استغراق المعنى الحق وتجنب المعنى الباطل أما قولهم، يعني قول الإمام، قول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أن الله عز وجل جبل العباد، وقول الأوزاعي رحمه الله والجبل يعني من الألفاظ، فهذا يعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أشج عبد القيس، يعني لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم الأشج، رجل منهم يقال له الأشج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين يحبهم الله، إن فيك خلتين يحبهم الله، الحلم والأنا، الحلم والأنا. قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: يعني هل أنا هذان الخلقان الجميلان اللذان يحبهما الله تبارك وتعالى وهما الحلم والأنا، قال: هل أنا تخلقت بهما ويعني دربت نفسي على أن صرت بهذه الكيفية، أم أن الله جبلني عليهما، يعني خلقني بهذه الكيفية، خلقني بهذه الكيفية؟ كما قلنا إن الله حين خلق عباده وزع بينهم الأخلاق، وزع بينهم الطبائع، وما جعلهم على خلق رجل واحد، ولا جعلهم على طبيعة رجل واحد، بل فيهم الإنسان السهل والصعب واللين والمتوسط والطماع والبخيل، يعني فيهم والكريم والشجاع والجبان، يعني تجد هذه الأشياء. ولكن المسلم يحاول أن يجتهد في تعديل أخلاقه، على الأخلاق التي أثنى الله تبارك وتعالى عليها وطلب من عباده أن يتخلقوا بها، مثل الصدق، الأمانة، الشجاعة، الكرم، الإحسان، اللين، هذه أخلاق الله تبارك وتعالى يحبها في عباده، ومنها الحلم والأناة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس في هذا الحديث، فقال: أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الله جبلك عليهما، يعني أن الله خلقك فيك هذه الأخلاق، خلق الحلم وخلق الأناة. فقال أشج عبد القيس: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله، الحمد لله الذي جعلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. هذا الكلام نفهم منه ما ذكرت، وهو أن كلمة الجبر والتسيير هي كلمات مرفوضة شرعا، والجبر نص أهل العلم على أنه ليس من الألفاظ التي استخدمها الشارع في بيانه لإرادة الإنسان أو أفعال الإنسان وإتيانه بالأفعال وتجنبه لبعض الأفعال. لم يذكر الشارع تبارك وتعالى عن الإنسان أنه مجبور، وهذا أمر يدركه الإنسان. نحن نتكلم في هذه المعاني لأن لها ارتباطات شرعية، وهناك من انحرف فيها، وإلا الإنسان يدرك أنه ليس مجبورا على أفعاله، فإنه يأتي الأفعال ويترك ما يشاء من الأفعال بإرادته، ولا يشعر أن هناك من يجبره عليها. من يجبره عليها. المهم في ذلك هو أننا نتلمس الجواب الصحيح في هذه هاتين الكلمتين، هل الإنسان مخير أم مسير؟ وبينا وجه الخلل في أن نقول مخير ووجه الخلل في أن نقول مسير. إذن ما هي الكلمة التي نجيب من سأل عن هذه الحالة، يعني عن الإنسان من هذه الناحية، هل الإنسان مسير أم مخير؟ نقول الذي ورد في الشرع هي كلمة ميسر، ولا ليست مخير ولا مسير، إنما ميسر. إنما ماذا؟ ميسر، بمعنى أن الله تبارك وتعالى ييسر له التوجه لمراده منه وللغاية التي سيؤول أمره إليها، بمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا قضى وقدر وكتب جل وعلا من فضله وجوده على إنسان من الناس أن يكون من أهل النجاح والفلاح في الآخرة، فإنه ييسر له الطريق، ييسر له الطريق ويمهد له السبيل ويسيره بتسيير هو ينطلق إليه، الإنسان ينطلق إليه وليس هو مجبور عليه، وليس هو مجبور عليه. وكلمة ميسر هذه واردة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نص عليها في مثل هذا المقام أو في مثل هذا السؤال، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لما وهو يتحدث عن الناس يوم القيامة وحالهم بالنسبة للجنة والنار، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. يعني هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الناس كلهم يغدون ويتحركون ويذهبون ويجيئون ويحسنون ويسيئون، وهم قد كتبت وقدرت عليهم منازلهم، إما الجنة نسأل الله من فضله، وإما النار نسأل الله العافية ولنا وللمسلمين، وإلا هي معلومة مكتوبة حالها من ناحية الشقاوة والسعادة، فإما شقية نسأل الله العافية وإما سعيدة نسأل الله من فضله. فلذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ يعني أن هذا الكتاب الذي كتب علينا لا بد أن نبلغه ولا بد أن يتحقق فينا، فإذا نترك العمل. لماذا؟ لأن هذا الكتاب لا بد أن يبلغ أجله ولا بد أن يتحقق واقعا في مصير كل إنسان، في مصير كل إنسان. فقال هذا الصحابي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أفلا نمكث، يعني نلتزم بما في كتابنا وندع العمل، يعني العمل الذي نتعب أنفسنا فيه نحن نترك ذلك لأن المكتوب سيأتي. هذا معنى كلامه رضي الله تعالى عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر. لاحظ اللفظ التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المقام، في مقام بيان مسيرة الناس إلى مصائرهم، مسير الناس إلى مصائرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، نسأل الله العافية، فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا الحديث صريح في جواب هذا السؤال، وأن المستخدم شرعا كلمة ميسر وليست مسير ولا مخير، لا مسير ولا مخير، وإنما ميسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، بمعنى أن الذين كتب الله نجاتهم وفلاحهم وسعادتهم في الآخرة فإنك ستراه على عمل أهل السعادة، يتيسر له هذا العمل، فتجده إذا أذن المؤذن ترك أشغاله واتجه إلى بيت الله، وإذا دعي إلى خزي أو محرم أعرض عن ذلك وأقبل على طاعة الله، وإذا وجبت عليه زكاة في ماله أداها، وإذا وجب عليه الحج الفريضة أدى الفريضة، وهو نشيط في طاعة الله، متقاعس ومعرض عن معصية الله. ستجده هكذا، وفي الناس وفي من تعرف ستجد أناس بهذا الشكل. فهؤلاء إذا رأيتهم فإنك تتوقع إن شاء الله لهم أنهم ميسرون لعمل أهل السعادة. وهذا مثل الأمور، حتى الأمور الدنيوية ستجد أنها هكذا. فتجد أن الإنسان مثلا الذي يرغب أن يكون طبيبا، الذي يرغب أن يكون طبيبا، فهذا الطب لن يعني يقفز فإذا هو طبيب، لا، هو ستجد أن هذا الرجل يحب هذا الشيء ويتجه إليه ويبدأ يعني يدخل في هذا المضمار. فإذا رأيته قبل دخوله في المضمار وهو يعني مرتب نفسه ويحب هذا الشيء وحريص عليه، تقول هذا الرجل سيكون طبيبا. وكذلك المهن الأخرى ستجد أن الإنسان فيه بذور الأمر الذي في سعيه وحركته، ستجد أن فيه بذور هذا التوجه، هذا التوجه المعين الذي تعرف منه من خلاله أو من خلال بداياته أنه سيكون بهذه الطريقة. مثل ما لو رأيت إنسان شاب وهو صغير يحب العلم ويحرص على مثلا حفظ القرآن وسماع الأحاديث والتعلم، فأنت تقول هذا ميسر أن يكون، أو احتمال كبير أن يكون عالما من علماء المسلمين، فهو تجده ميسر لهذا، تجده ميسر لهذا. كذلك من الوجه الآخر، نسأل الله العافية، من يكون كتبت شقاوته فتجده عن كل طاعة متقاعس، وعن كل عمل صالح يعني متكاسل، لا يرغب ولا يحب ولا يعمل، وتجده نسأل الله العافية لكل شر منطلق ومستجيب لدعوة الشيطان. فهذا إذا رأيته تقول تخشى أن يكون، نسأل الله العافية، ميسر لعمل أهل الشقاوة، ميسر لعمل أهل الشقاوة. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يعني يتيسر أمره لهذه الجهة أو هذه الجهة حسب المقدمات الواضحة عليه، حسب المقدمات الواضحة عليه. وكذلك من الحديث في هذا الباب حديث هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا أبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ أنا أبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. فهذا الحديث كذلك بنفس معنى الحديث السابق، وهو حديث علي، وهذا حديث هشام بن حكيم رضي الله عنهما. فهو يقرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ميسرون وأنهم يعملون وفق قدر سابق، وهذه الأعمال بالنسبة للمصير تسوقهم إلى القدر المكتوب عليهم، فهم ميسرون ولا يقال عنهم بالنسبة لهذا السؤال، لا يقال عن الإنسان إنه مخير ولا يقال عنه إنه مسير، وإنما يقال ميسر لأن كلا من الإطلاقين مخير أو مسير، كل إطلاق من هذه الإطلاقات هو في الحقيقة مشكل ولا يعبر عن حقيقة التوجيه الشرعي والارتباط مع القدر الذي نص الله تبارك وتعالى عليه وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن قولنا مخير وكذلك مسير لا تنضبط مع عقيدة المسلم في القدر، وإنما اللفظة الشرعية هي مسير. لكن القول بأن الإنسان مخير أم مسير هذا قال به طوائف من المسلمين، وسيأتي تفصيل ذلك، ولكن نشير إلى ما يتعلق بهذه المسألة لتكون يعني مرتبطة ببيانها، وهي أن الفرقة أن فرقة المعتزلة وهم نفاة القدر، يعني الذين ينفون أن يكون الله تبارك وتعالى له مشيئة في خلقه أو أنه خالق أفعال عباده، هؤلاء يناسبهم ماذا؟ هؤلاء يناسبهم أي قول؟ هل يناسبهم أن يقولوا إن الإنسان مخير أم يناسبهم أن يقولوا إن الإنسان مسير؟ الصحيح أنهم يناسبهم، وهو عقيدتهم، أن الإنسان مخير وأن الله تبارك وتعالى ليس له في الإنسان مشيئة نافذة، وإنما الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأعطاه القدرة وأعطاه المشيئة والإرادة بدون أن يكون لله عز وجل فيه قدر سابق، بمعنى أنه يشاء فعله أو أنه يخلق فعله. فهؤلاء القدرية نفاة القدر، وسيأتي كلامهم بإذن الله تعالى في الدروس اللاحقة في بيان المخالفين في القدر. المهم أن هؤلاء يتجانس مع قولهم أن يقال إن الإنسان مخير. لهذا لا يعني تستغرب حين تسمع أحدا من الكتاب أو الصحفيين أو ما إلى ذلك الذين يقولون الإنسان مخير غير مسير. لماذا؟ لأن هذا سيكون على مذهب المعتزلة، وطبعا نحن لا نقول إن الإنسان غير مخير بمعنى أنه لا إرادة له، لا، له إرادة، وهو يعني هذا أمر لا يحتاج إلى تدليل. لماذا؟ لأننا ندرك من أنفسنا وبالنظر إلى كل من حولنا، بل والنظر إلى جميع القوانين البشرية، أنها تحاسب الإنسان على أفعاله لأنه مخير. أما لو أن إنسانا يعني أجبر على ضرب إنسان أو قتله، أو يعني وضع في يده مثلا نسأل الله العافية مسدس، وجاء آخر وضغط على يده حتى تضغط على الزناد فيقتل المقابل، فهذا لا إرادة له، هذا لا إرادة له. فالإنسان ليس بهذا الاعتبار نحن نقول إنه غير مخير، يعني ليس بهذا الاعتبار أنه مجبور، لا، نحن نقول إن الإنسان له إرادة، ولكن إرادته تابعة لإرادة الله، فهذا بالنسبة لهذه الفرقة وهم القدرية، وسيأتي كما ذكرت قولهم وكذلك الرد عليهم. الفرقة الثانية التي تناسبها الكلمة الأخرى وهي مسير، هؤلاء الجبرية الذين يقولون إن الإنسان ليس له إرادة في أفعاله، أن الإنسان ليس له إرادة في أفعاله، وإنما أفعاله هو مجبور عليها، وأنه كالورقة في مهب الريح، أو كما تقول يعني سقطت الورقة من الشجرة فكأنه لها إرادة أن تسقط أو لا تسقط. لا، هي ليس لها إرادة أن تسقط أو لا تسقط، لأن نحن نقول سقطت وهي في الواقع سقطت رغما عنها أو أسقطت رغما عنها، ليس لها خيار. كذلك حين نقول النهر جرى، فالنهر ليس له إرادة، هو يجري رغما عنه، هو يجري رغما عنه. فعند هؤلاء أن أفعال الإنسان مجبور عليها لا إرادة، لأنه لا إرادة له، وأن الفاعل لأفعال الإنسان هو الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا مذهب قبيح يتنافى مع التكليف، يتنافى مع التكليف الإلهي، ويتنافى مع الواقع الذي يعلمه الإنسان من نفسه، ويتنافى مع كل القوانين البشرية التي تحاسب الناس على أفعالهم، تحاسب الناس على أفعاله. إذن الصواب في هذا الأمر كله، في هذا الأمر كله المرتبط بهذه المسألة، وهو المنضبط على قواعد أهل السنة، هو أن يقال إن التعبيرين يعني مخير ومسير كلاهما خطأ في الإطلاق، فلا يقال مخير بإطلاق ولا مسير بإطلاق، فكلاهما تعبير يحمل في طياته انحرافا، فكلاهما تعبير يحمل في طياته انحرافا عقديا، ولكن يقال بدلا عن مخير أو مسير يقال ميسر، يقال ميسر، فهو اللفظ الشرعي الذي جاء في نصوص الشرع، وهو الذي يتحقق بالقول به إسناد الأمور إلى الله تبارك وتعالى من ناحية خلقه ومشيئته وعموم مشيئته وسابق تقديره في كل ما يتعلق بالكون كله، وليس فقط الإنسان، الإنسان شيء في هذا الكون، ولكن كل الكون يسير وفق قدر سابق من الله تبارك وتعالى. وكذلك حين نقول ميسر فيه أيضا إسناد الفعل للإنسان في أنه هو السائر، هو المتحرك، هو المتيسر لهذا الأمر بإرادته ورغبته، وهذا كله يحقق قيام الحجة عليه، أعني أن الرغبة والإرادة مع الفعل بها تقوم الحجة على الإنسان الذي كلفه الله تبارك وتعالى بالإتيان بما أمر أن يأتي به، وبالانتهاء عما عنه يجب أن ينتهي. فإذا الصواب أن نقول الإنسان ميسر ولا نقول مخير، لأن ذلك ينطبق على مذهب القدرية الذين ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى له مشيئة في عباده، ولا نقول مسير لأن هذا ينطبق على مذهب الجبرية الذين يرون أن العباد ليس لهم إرادة في أفعالهم. والصواب من كل ذلك أن يقول الإنسان ميسر لكل عمل، وأعماله تسوقه وأعماله تسوقه وتيسر له الطريق إلى ما كتب الله له، إلى ما كتب الله له. ولا نعني بذلك ما كتب الله له هو في الآخرة فقط، لا، في الدنيا والآخرة. فإذا رأيت الرجل شاطرا في الحساب، دقيقا، حريصا على مثلا إيصال الحقوق إلى الناس وإلى ضبط تجارته وأعماله، وحريص على ضبط دفاتره ودراسة الأسواق وما إلى ذلك، تقول هذا سيكون تاجرا ناجحا. وإذا رأيته لا يهتم ولا يضبط أموره ولا يحرص على أعماله، وهو يعني يريد أن يتجه للتجارة، فستقول إن هذا لو اشتغل في التجارة سيكون تاجرا فاشلا، سيكون تاجرا فاشلا، لأن هذه الأمور تعرف بمقدماتها، تعرف بمقدماتها. لذا الصواب كما قلت أن يقال الإنسان ميسر لا مسير ولا مخير. هذا ما تيسر ذكره وبيانه في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا اليسرى، أو أن ييسرنا لليسرى، ويجنبنا تبارك وتعالى برحمته وجوده وإحسانه العسرى، وأن يجعلنا ونحن في بداية هذا الشهر الكريم من عباده الصالحين، وأن يوفقنا للتوبة الصالحة التي بها يرضى عنا، وأن يثبتنا على كل عمل يرضاه ويحبه منا، وأن يجعل ذلك هو الوسيلة إليه والطريق الذي به نصل إلى رحمته وجنته، نحن وذرياتنا وأولادنا ووالدينا ومن له فضل علينا وعموم المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.